نبدأ في دماغك. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب من وقف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان بن طرخان وهو من الثقات كما مر علينا كثيرا من رجال الكتب الستة. قال عن ابن عون وهو من الثقات الأثبات. قال عن نافع. نافع مولى ابن عمر وأثبت الناس ابن عمر وهو من أثبت الناس في ابن عمر رواه الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من صحابي ابن صحابي وهو من العبادلة الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فعمل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها للفقراء في القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وهو من الثقات. قال حدثنا سفيان. سفيان أيهما هذا؟ نعم، سفيان هو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عنه الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر المصقر وهو من الثقات. نعم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. طيب، هذه أحاديث عظيمة تبين لنا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفضل الصحابة الكرام، وأنهم كانوا من الجود والكرم والنفقة بمكان، وكانوا ممن يسرع بالصالحات والصدقات لرب الأرض والسماوات. كانوا يعلمون بأن هذه الدنيا زائلة وأنها معبرة وليست وطنا لأحد بحال من الأحوال، فكانوا يزرعون فيها الزرع الذي يثبت في الآخرة، وأعظمه هو الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك ترى أنه قال: ما أصبت مالا قط أحب إلي من هذا المال يوم خيبر، فأراد أن ينفقه في سبيل الله. ده كشف من هذا الأسد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما أنزل الله جل في علاه في سورة آل عمران، قال الله جل في علاه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يشتري السكر ويتصدق به، كان يشتري السكر ويتصدق به، كان يشتري السكر ويتصدق به لأنه كان يحبه. وأيضا رأى امرأة رومية كانت أما عنده تحته، كان يتمتع بها، لو أعتقها وتزوجها لاستفاد منها وفاز، ومع ذلك فإنه أعتقها وسيبها لله جل في علاه، لقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا أصل أصيل في هذا الباب، أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصاب مالا طيبا وكان أحب الأموال إليه من خيبر، فأراد أن يتصدق به لله جل في علاه، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احبس أصلها وثبت ثمرها. هذه الأحاديث أيضا كما قال علماؤنا بأنها دلالة على الوقف وفضل الوقف. والوقف قال علماء هنا: الوقف هو المال الذي يوقف لله جل في علاه ويحبس لله مؤبد الوجه من وجوه الخير، إما على قوم معينين وإما على غيرهم، إما على قوم أو يكون مطلقا، وإن كان مسألة الإطلاق دي فيها فروع فقهية، فعلى قوم معينين. والوقف والحبس بمعنى واحد، وهو أن يوقف ماله أو يحبس ماله موافقة في وجوه الخير تقربا إلى الله جل في علاه، لكن تبقى الرقبة بأنها يعني لا تنفق. ولذلك قال: احبس أصلها وسبل ثمرها. احبس أصلها وسبل ثمرها. والوقف مستحب، حكم الوقف بأنه مستحب، وهو من أعمال البر والإحسان والخير ومن باب النفقات وباب الصدقات ومن أحب الطاعات لرب الأرض والسماوات. قد ثبت الوقف بالكتاب أو بالسنة، أما بالكتاب فيشير إليه بقول الله جل في علاه: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهنا ينزل الوقف تحت العموم في هذا الباب، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، قال ولد صالح يدعو له. والشاهد صدقة جارية، والصدقة الجارية هي من الوقف. وأيضا حديث الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت مالا بخيبر وأحب المال إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة، احبس الأصل وسبل الثمرة. والحق بأن الوقف كما قال العلماء أو عامة أهل العلم قالوا بصحة الوقف، وأنه من أفضل الطاعات. خالف في ذلك شريح القاضي، خالف ذلك وأنكر مسألة التحبيس والوقف. وقد جاء عن أبي حنيفة الاتفاق مع الجمهور بأن الوقف من الطاعات ومن المستحبات، لكنه قال بعدم لزومه، يقول بأن الوقف للمرء أن يرجع فيه بعدم لزومه، وهذا حقا خطأ بين. فنحن نقول من باب أولى إذا قلنا في الركبة والعمرة بأنها تكون له ولورثته، فكالهبة التي تمتلك على الديمومة، فإن الوقف من ذلك هو الأصل، لأن الوقف خرج من ملك المرء إلى ملك الله جل في علاه. يعني الوقف إذا أوقف زيد بيتا لله جل في علاه، أوقفه لطلبة العلم، أوقفه مثلا لأهل الفقر والمسكنة، أوقف دكانا، أوقف ريعه لمن يكون طالبا العلم أو يكون مسكينا أو فقيرا، فهنا الوقف خرج من ملكي إلى ملك الله جل في علاه. وطبعا كانوا قوما معينين أو غير معينين في هذه المسألة على التفصيل الفقهي بين العلماء، لكن هو لا يملكه بعد ذلك فليس له الرجوع. أما أبو حنيفة فقال بأن الوقف نعم يصح لكنه غير ملزم، لأن الوقف، وقال بعدم لزوم الوقف، وهذا قول باطل، هذا قول ضعيف جدا. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال احبس أصلها وسبل ثمرها. ولما حبس تبرع بفرس في سبيل الله جل في علاه، فقال له، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتع صدقتك. وقد قال جابر ابن عبد الله قال رضي الله عنه وارضاه، قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، إلا وقف يعني أوقف، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عليهم، لم نجد لهم مخالفا في مسألة الإجماع، كل من تيسر له المال فإنه أوقف هذا المال. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما عرض عليه عمر بن الخطاب وقال: أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها. فقال فعمل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه خرج من ملك إلى ملك الله جل في علاه، لا تصرف فيه. قال: تصدق بها للفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الانتفاع بالوقف، على جواز الانتفاع بالوقف، يعني إن كان قد وليها، فله أن ينتفع من الوقف ما دام قد أباح وأطلق الانتفاع به، لأنه قد أباح الأكل لمن وليها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان قد أوقف إبلا لله جل في علاه، أوقف ناقة لله ساقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: هي لله جل في علاه، جعلها لله جل في علاه. قال: اركبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك اركبها، ويحك اركبها، اركبها. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، هذا الشاهد، قال: من يشتري بئر روما، عثمان بن عفان اشترى بئر روما وأوقفها على المسلمين، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان بن عفان ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزل فيها. فيها دلالة واضحة جدا على أن صاحب الوقف قد ينتفع بالوقف لكنه قد خرج عن ملكه، لأنه ينزل تحت العموم، ينزل تحت العموم. وهذه المسألة الثانية ألا وهي بأنه من أوقف شيئا انتفاع للمسلمين هو أحد المسلمين قد ينتفع به، قد ينتفع بها لكنها قد خرجت عن ملكه. وقلنا بأن الأحناف هم الذين خالفوا الجمهور وقالوا بعدم لزوم الوقف، والصحيح لزوم الوقف. وبعد اتفاق الأئمة على جواز الوقف خالف بذلك الظاهرية وقالوا بأن الوقف جائز لكن في الأصول من الدور والأراضين، ويجوز في الخير في سبيل الله وفقط. والصحيح أن الوقف يصح في جميع ما يمتلك الإنسان، والصحيح عموم الوقف، والصحيح عموم الوقف. ولذلك يعني حديث ابن عمر بن الخطاب ليس على سبيل الحصر ولكنه على سبيل التمثيل، لأنه قال أصبت أرضا من خيبر، أو قال أصبت مالا بخيبر ما لم أصب مالا قط هو أنفس عندي. لو كان الأمر على الأرض أو الدور قلنا هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وهو الحق بأن الوقف على التعميم، الوقف على التعميم كما بينا. وأن هذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية على ما يتبنون وقال بصحة الوقف. في قوله بأنه لا يباع في الحديث، حديث عمر بن الخطاب قال وتصدقت بها فعمل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذه المسألة الأخيرة بقوله بأنه لا يوهب، فإن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث لأنه ملك لله. الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب لأنه ملك لله. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، قال بذلك الإمام أبو حنيفة لأنه ما كان يرى، أبو حنيفة ما كان يرى لزوم الوقف، ما كان يرى لزوم الوقف. والصحيح أنها تلزم وأنه خرج من ملكه إلى ملك الله جل في علاه. لكن يبقى لنا إذا قلنا بأن الوقف خرج من ملكه إلى ملك الله جل في علاه فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن يتبع فيه الشرط، يعني يصح فيه الشرط إنه أوقف بشرط صح ذلك. وهذا مستقى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه جعلها في القربة في الرقاب في سبيل الله والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. الشرط في ذلك أنه لا يكون متأثلا غير متمول. فهنا نقول الوقف يصح بالشرط، الوقف يصح بالشرط ويتبع فيه شرط الواقف الذي أوقفه فيه. هذه المسألة الأخيرة من أبواب الوقف، نسأل الله أن يعني أن يرزقنا ذلك. فمن أوقف كتبه لله جل في علاه، فمن أوقف بيته لطلبة العلم، فمن أوقف ماله لنشر الخير والدعوة إلى الله جل في علاه، فهذا الفائز الحائز بكل الفضائل والخيرات والصالحات. وإن الله جل في علاه جواد كريم يحب كل جواد كريم. فمن امتلك شيئا ويرى أن المنفعة منه أو المنفعة منها عنده فيها قلة فلينشر هذه المنفعة وجعلها وقفا لله جل في علاه. وهذا من أعظم القربات ومن أصلح الصالحات. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم، الرجوع إلى العالم، وهذا فعل عمر بن الخطاب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: فضل النفقة مما يحب الإنسان. فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفاء بالوعد. من وين هذه الفائدة؟ فتح الله عليه وسلم الوفاء بالوعد، من وين هذه الفائدة؟ اكتب أنت. طب سيبهم يكتبون، اتركها. ايش تقول أنت؟ على فتح لهم خيبر حتى نعم. سكينة أتت بها، فأنا حبيت أكمل مجموعة السين. كانوا فقراء فأغناهم الله جل وعلا. الله جل وعلا فتح عليهم خيبر وفتح عليهم أسسوا الدولة الإسلامية ومكن لهم. ولذلك كان قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج. الفوائد شفع من وتر. جزيت الجنة ثلاثة الجميع أتوبين جزيتهم الجنة. انتهينا الآن من درس ابن ماجه فضل الله. في سؤال قبل أن أبدأ في السؤال أردت أن ألفت الانتباه لكن ما حدث لي اليوم أزهلني ويعني كنت خايف جدا أنه الدرس يعني ما يعطي مرة ثانية الحمد لله. فأقول أني يعني أيضا كنت أنا ألوم بعض طلبة العلم الذين تأخروا وتقاعسوا عن الدرس وكانت كنت أحسب أن الأخت أسماء وهي أمة الله أو أم البراء أنها كانت تتغيب فكنت أشتد أنكر عليها بذلك وأرى أنني قد تجاوزت عند شدتي فأستغفر الله على ذلك وأعتذر لها علنا وأقول هي أخت فاضلة كريمة حريصة وهي كانت ما تترك المجالس أبدا وحتى بعدما أصيبت في مسألة النت أيضا دخلت ولكنها ما استطعت أن تدخل بنفس الاسم لكني حسبت أنها تقاعست وتأخرت فأعتذر وأرجع عن إساءتي وأنا فقط بس أحب أن ألفت الانتباه أنا حرصي على الطلبة ومعاودتي لهم في هذا الباب لأني أعلم أنهم من أهل الخير وفي أهل الخير وأنهم أهل لهذا العلم لذلك كنت أعاود على الملامة. أحببت أن أطيل الكلمة في الاعتذار وأذر الاعتذار علنا لكنني في حال ما سمحت لي أن أطيل في مثل هذا لكن إن شاء الله في مرة أخرى أظهر خطأي أيضا والتعدي الذي وقعت فيه حتى أعتذر أستغفر الله أولا وأعتذر على ذلك ونسأل الله أن ينفع بها وينفع بكم وأن يسر لكم الأمر ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب مهما كان أنتم على حرص مهما كان أنتم تصبرون على هذه الأبواب ومهما كان فالله جل في علاه قد يعني الحمد لله وصل لنا مسائل الدروس وكنت يعني مرعوبا ان الدرس يكون يعني ما يعطى اليوم او ما يعطى بعد ذلك او لكن رحمه الله بنا واسعه وهو ارحم علينا من انفسنا فنسال الله ان يرضى عنكم وان يشكر لكم وان ييسر لكم امركم.